وقوله وغسل جميع الأبواب أي غسل مصاب ذلك بمعنى المحل الذي أصابه شيء من ذلك فهو على تقدير باطل لأن نبش الأبوال والأرواح لا تنسل وإنما يغسل مصاب الموضع أصابها سواء إنما يغسل الموضع ما أصابه نعم سواء كان ثوبا أو بدنا أو غيرهما قوله ولو كان من معقول اللحم غاية للرد على الإمام مالك القائل بأن ما أكل لحمه وبوله وروثه طاهران وكان الأولى أن يكون أن يقول فكان الأولى أن يقول ولو كانت من مأكول اللحم لأن كل من الأبوال والأرواح جمعون نعم لكن الشارع جعل الأبوال قسمان والأرواح قسمان نعم فالتسمية باعتبار كونها قسمين قوله واجب أي لا طارا إن لم يعصي بالتنجيس فأن أصابه بلا قصد ولو من مغلظ خلافا للزركشي أو من نهي قصد أو وطء أو وطء مستحابة ولو في حال جريان الدم أو لبس ثوبا متنجسا وعرف فيه فلا يجب غسل ذلك فورا بل عند إرادة نهي الصلاة يتضيق إنما يجب غسل النجاسة متى؟ عند إرادة الصلاة، الصلاة لا تجوز بشيء الإيه؟ النجس، فيجب عليك أن تغسل، لو كان إنسان جاءه بول في ثوبه، جاء بول في ثوبه الساعة 6 من النهار، بعد الظهر، بعد ما صلى الظهر، جاءه في نجس، ويريد أن يصلي العصر، ما غسل النجاسة مسرعا، أبقاه إلى العصر، يصح ولا ما يصح؟ يجوز له. لكن إذا أراد أن يصلي وجب عليه أن يغسل الثوب المتنجس نعم وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين وهي المسماة بالعينية بالعينية النجاسة التي ترى بالعين تسمى عينية والتي لا ترى بالعين تسمى حكمية تسمى شيخ حكمية نعم تكون بزوال عينها يعني إذا كان النجاسة تراها بعينها لابد أنك تزيل عينها بالمرة لا تبقي لها أثر لا تبقي لها متى يكون الثوب طاهر من النجاسة العينية حتى تزيل عينها حتى لا يرى باقي لها بالمرة وأما الحكمية تطهر بصب الماء عليها لو كان بال إنسان البول الذي ليس انقطعت رائحته أنت من زمان في ثوبك فيه بول نعم وأنت جعلته ما غسلته عاجل مسرع بقي 3 أيام 4 أيام بعد ذلك جيت وجدت ما فيه عين البول وهذا يمكن تصلي في الثوب وأنت تعلم أنه فيه بول وأنت تغسله مع أنك لم ترى لم ترى النجاسة نعم ومحاولة زوال أوصافها من طعم أو ألا يكون طعم ولا لون ولا ريح 3 أوصاف للنجاسة طعمها ولونها وريحه فلا بد يحاول الإنسان أن يزيل 3 نعم فإن بقي طعم النجاسة يضر لأن طعم النجاسة يدل على بقائها نعم أو لون أو ريح عسر إزالته لأنه قد يكون بعد النجاسة يبقى لونه لكن ما لها أثر ولا لها ريح فهذه عسر زواله فهذا معفو عنه أما طعمه لابد من زوال الطعم نعم طيب أو ريح عسر زواله لم يضره وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسماة بالحكمية فيكفي جري الماء على المتنجس بها المنجس بها ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة جري الماء عليه جري الماء عليه ولو كان في البذور مثلا شخ على الحنبل بال على الحنبل وهو عمره 3 سنين هل يكفي أن نأتي بالماء نكب كذا؟ لا لابد أن نرفع الحنبل نفعله هكذا ويجري لأن لما تكب الماء كذا الماء ما يجري الماء يقف في محله الماء يقف فين؟ في محل كثير من الناس دحين كثير من الناس البيوت لما يبول الصيف يجيبوا الايه يأتون بالبغراف يكبوا الموية عليه يكبون الموية ايه عليه خصوصا اذا كانت تحت طبطاب نعم بقيت في محلها ما مشيت بخلاف لما تمشي لما تفعل بها الحنبل افعل بها كذا وسوي وكب الماء عليه يجري عليه الماء جريان الماء لابد من جيران الماء واما اذا كان الارض ترابية فكب عليها الماء ليه لان تنزل على اسفل النجاس التراب ياخذ بالماء يجعله عند الاسفل ينزل اسفل اما اذا كان تبطاب يعني تبطاب زي هذا لابد من جريان الماء تكب حتى الماء يجري طيب ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام أي لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذي فإنه أي بول الصبي يقدر برش الماء عليه بشرط أن يكون كمان في الحولين بشرط أن يكون في الحولين لأن الصغير في الحولين بعضهم ما يأكل لأنه لا بد من اللبن لا بد من إيه من الرضاع لأنه لا يكفيه الأكل فإذا كان أما إذا أكل ولم يشرب لبنا فهذا حكم الكبير نعم ولا يشترط في الرشي سيلان الماء وإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذي بس الصبية الابن الذكر إذا بال على ثوبك أو بال في الأرض وهو صغير في الحولين ولم يأكل طعاما يكفيه عن اللبن فهذا يجوز أنك تكب الماء عليه ولو لم يجري وأما البنت الصبية لا بد من غسلها مثل الكبير لأن بول الصبية لا ريح بخلاف الذكر ليس له ريح فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذي غسل بوله قطعا وخرج بالصبي الصبية والخنثى ويغسل من بولهما قوله وخرج بالصبي الصبية والفرق بينهما أن بول الصبي أرق من بول الصبية أرق يعني خفيف وبول الصبية البنت غلي يعني ثخين ولا هو ريح نعم والائتلاف بحمله أكثر من الائتلاف بحملها وكذلك الناس كذلك يحبون حمل الذكر أكثر من الإيه من الأنثى نعم فخفف فيه في بول الصبي دون بول الصبية فخفف فيه دونها وأيضا أصل خلقه من ماء وطين وأصل خلقها من لحم ودم أيوة المرجع ليش بول الذكر ليس فيه ريح لأنه خلق من إيه آدم خلق من فين آدم خلق من التراب خلق من الإيه والتراب ليس له ريح وأما حواء فخلقت من ضلع آدم من عظم ولحم والعظم واللحم ينتن يصير عفن نعم فإن حواء خلقت من ضلع آدم القصير وخلق منها زوجها زوجة يا أيها الناس إنا خلقناكم من إيه من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها لأنه عندنا عندنا آدم ليس له لا أب ولا إيه ولا أم، وعندنا عيسى له أم دون الأب، وعندنا كذلك حواء لا أب دون أم، خلقت من فين؟ خلقت من ضلع آدم، ليس له أم، بعكس عيسى، بعكس عيسى. وعندنا عيسى الرابع، رابعين ليس له لا، كما قلنا سيدنا آدم ليس له أب ولا أم، لكن له أب ولا أم، ليس له أب ولا أم، وهو أبونا آدم ليس عنده أم ولا أب، وعيسى عنده أم دون إيه دون أب، وحواء عندها أب دون إيه دون أم. نعم. وأيضا بلوغ الصبي بماء طاهر وهو المني فقط، وبلوغها بذلك وبماء نجس وهو الحوض وبقيها الخنثى. إيش يقول يا سيدي؟ وأيضا بلوغ الصبي بماء طاهر وهو المني فقط. يعني يقول لك ليش بول الصبي يغسل وبول يرش عليه الذي لم يطعم الطعام؟ لأن بوله رقيق وبوله إيه؟ لأن بوله ها؟ لأن بوله رقيق. تقول أن بول الصبي أرق من بول الصبية. إيوة. والائتلاف بحمله أكثر من الائتلاف بحملها. نعم. وخفف فيه دونها. أيضا أصل خلقه من ماء وطين، وأصل خلقها من لحم ودم. نعم. فإن حواء خلقت من ضلع آدم القصير. وأيضا من ضلع آدم القصير. آدم القصير العظم في الآخر، العظم اللي في الآخر، العظم حق الإيه حق الصدر، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تجد اليمين كامل واليسار ناقص. وقال على أن العظم الذي في الصدر من جهة بني آدم دحين من هنا أظن يقولوا 18 عظم، هنا يقول 17، هذا الأخير الذي خلقت منه حواء. نعم. وأيضا بلوغ الصبي بماء طاهر وهو المني فقط. الصبي يبلغ بالإيه؟ يبلغ بخروج المني، بخروج الإيه؟ المني شيء. وأما المرأة الصبية تبلغ بالحيض، والحيض عفن، الدم عفن، فتبلغ كذلك بالإيه؟ بالمني، تبلغ باثنين إيه؟ تبلغ باثنين، إما بخروج المني أو بإيه؟ أو بالحيض، أو بالإيه؟ أو بالحيض، لأن السيد عائد حديثنا يعني أن المرأة الرسول سألت يعني المرأة ترى ما يرى الرجل؟ قال نعم. وأين الشبه؟ يعني أن المرأة تمني، أن المرأة تمني، قد تفكر في النوم هذا، فيخرج منها مني، ويجب عليها غسل الجنابة، وصار المرأة تبلغ باثنين، إما بخروج المني أو بخروج دم الحيض أو ببلوغ 15 أو ببلوغ 15. وأما الرجل يبلغ باثنين، إما بلوغ 15 أو بخروج المني، لأنه قد يصل إلى 18 وهو ما يمني، يقول لك هذا ظهر وش يقولوا هم ثقيل، ما أدري يقولوا المثل، لكن إذا بلغ 15 خلاص. طيب. ها. ويشترط في غسل المتنجس ويشترط في غسل المتنجس ورود الماء عليه إن كان قليلا، يعني يقول إن المتنجس هذا لا تدخله في الماء أو تضعه في الطشت وتكب عليه الموية، لا، ما إذا حطيت المتنجس عندك ثوب نجس في بول تحطه في الطشت وتكب عليه الموية، سار الطشت كله إيه؟ كله نجس. لا، أول مرة عندك تكب عليه الماء هكذا من غير تشتي، تكب عليه الماء، حطه تحت البزبوز أو تجيب نغرب تكب عليه وتزيل الإيه الوسخ حتى الماء يجري، حتى الماء يجري. بعد ذلك تنظفه ضعه بعد الايه بعد غسل النجاسة حطه في الايه في الطشت بعد ذلك. نعم. أما الكثير فلا فرق بينك بس نكتب الله أكبر.